بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 25 من شهر ربيع الآخر من العام 44 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، الله عليه وسلم. وفيه المجلس 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأماني الباطلة والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن النفس مثلها كمثل الرحى، تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به، والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها فتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به. وهذا له شواهد في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إنا هديناه النجدين، وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر. فإذا علم الله من عبده الصدق وفقه الخير، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وهذا المثال أن القلوب أو النفوس كالرحى مثال جميل طيب، يوضح حقيقة النفوس وما تنطوي عليه، لأن النفس والخواطر تقبلها القلوب تارة فيما يصلح الدنيا، تارة فيما يصلح آخرة، وتارة خواطر شيطانية، وتارة خواطر لدين الدنيا على حساب دينه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذي يلقيه الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، والحب الذي يلقيه الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. في حديث: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. فما أدري هل سبق أن مر عليه هذا الحديث؟ والحديث أنا أذكره مر علي، لكن هل مر؟ لعلك جزاك الله خير تذكر الحديث وتنزل فوق، رعاك الله. أبشر يا شيخ. نعم رعاك الله. قال رحمه الله: والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع، وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب فيها وإلقاء الحب النافع فيها، وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. اللهم استعان. نعم. إذا غفل الإنسان عن هذه الرحى ولم يملأها بالحب الطيب، سيجعل العدو هو الشيطان يجعلها شاغلة، بعد أن كانت شاغرة أو كانت شاغلة بالأمر الطيب أفرغها، يبقى هنا للشيطان التمتع بملئها بالحب الفاسد. نعم يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة، إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. أعد بالله كلامك، أعدها مرة أخرى. أعيد أحسن عليك. قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. يعني لزوم الأعمال الطيبة التي عاقبتها حميدة، والبعد عن عكسها وضدها. أحسن الله إليك. نعم. قال شقيق بن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء. نعم. اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين، وترك الاقتداء بفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. الأمر الرابع حقيقة لعله من أهم الأشياء هنا، وهو الاغتراء صحبة الصالحين وعدم التأثر بعملهم. أعيد الرابع، إيش ماجد الرابع؟ قال: والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. ولهذا يلزم بعضهم بعض مشايخ العلم، يلزمه كظله في سفره وحضره في انفراده واجتماعه، لكن لا يستفيد، وإنما يجعل صحبته لهذا العالم من باب المضاهات، وأن يقال فلان له علاقة وثيقة فيحرص على حضور ولائم معه، ويحرص على حرص على مقابلة ألية القوم معه، لكن لا يستفيد، لا يستفيد من علمه ولا يتأثر بسمته، وهذا محروم، هذا محروم. ولهذا إذا قرأنا في تراجم العلماء السابقين نجد أن خدامهم تأثروا به وكتبوا عنه، وسبحان الله العظيم تجد يعني أن خادمه قد يكون طلاب علم أقوياء، والمحروم من حرم. فإذا أنعم الله على العبد وصاحب أحد أهل العلم، فإن أن هذه النعمة تتم إذا تأثر بعمل هذا العالم بعلمه، أما مجرد المشي معه وحضور ولائمه ومقابلاته هذا وإن كان فيه نفع وقتي، لكنه قد حرم نفسه. إنسان يفرح بصحبة العالم، يتأثر به ويقتدي به، ومثل الاشتغال بالنعمة عن شكرها، والاشتغال بالعلم ترك العمل، وكذلك صحبة الصالحين وعدم التأثر بهم إلى آخر ذلك. لكن أنا أرى الأمر الرابع هذا حرم أناس كثر، لازم المشايخ جالسوهم كظلهم، ولكنهم حرموا أنفسهم التأثر. نعم يا شيخ ماجد. صلى الله عليه. قلت: وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصيرة، وأصله مهانة النفس ودناءتها، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. ولهذا جاء في الحديث دائما الأعمال الصالحة ترفع النفس وتعزها، شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناءه عن الناس، أما الدائم عال على الناس ذل. نعم شيخ أحسن الله عليك. قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. نعم. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة، لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك. فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها، وهذا معنى قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها، فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. الله أكبر. نعم. النفوس العلية، قد يكون رجل عامي وفي نفسه علو واستغناء وعفة، وقد يكون بعض المحسوبين على العلم في نفسه دناءة ومعذرة وخسة، وهذا يعني مشاهد في بعض الأحايين، ولا يقال هذا من باب أنه ديمومة أصل، لا، لكن كون طالب العلم يقحم نفسه في خصال دنيئة وفيها لا مؤاخذة يعني خسة، لا شك أن نقده ونظر الناس له لا يقاس بشخص عام أو صاحب دنيا، فلهذا ينبغي لطالب العلم أن يعني يعف نفسه. لهذا جاء في الأحاديث: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: كيف؟ قال: يحمل نفسه ما لا يطيق. وفي أحاديث كثيرة فيها عزة النفس وعدم الرضا بالدونية. لهذا أذكر أني قرأت في بعض التراجم لرواة الحديث، قالوا: كان فلان إمامة في الحديث، ولكنه أكثر من الوقوف عند القرادين أصحاب القرود، والحوائين أصحاب الحيات، والمشعبذين، فأكثر الوقوف مع العامة، فسقطت هيبته وقلت مروءته. هذا ينقد، لا ينقد صاحب دنيا أتى أو سفيه أو رجل عام، إن هذا قدوة. فينبغي لطالب العلم أن يعرف نفسه وأن يفاه عن الخسائس وسفاسف الأمور. ولهذا جاء في الحديث: من حسن استغناء المرء تركه ما لا يعنيه. قرأت لبعض تراجم الرواة، قال: وكان صدوقا في الرواية، لكن عاب عليه بعضهم تدخله فيما لا يعنيه، هذا نقد وذم. نعم شكرا. انتهى الفصل أحسن الله عليك، نقف هنا. نعم طيب، انتهى الفصل. طيب فيه فوائد شيء؟ نعم، عندنا أخونا بدر الرويشد. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا. نعم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أذلي بقراها الفائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فائدة عن خلق الحياء وخلق النبيل، وهي حادثة النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان كاشفا عن فخذيه وساقيه، قد وردت في صحيح مسلم. والفوائد كثيرة لكن سأختصر بعضها. نعم. الحديث الذي رواه عائشة أم المؤمنين في صحيح مسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا عن فخذيه وساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فتحدث ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه، قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد، فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الله. طبعا الفائدة في رواية أخرى عند مسلم، إن عثمان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال ألا يبلغ إلي في حاجته، أي أن يمنع حياءه من عرض حاجته عليه، وهو على الحال التي قابل بها أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. والفائدة الثانية، وهذا وإن كان فيه فضيلة لعثمان رضي الله عنه، إلا أنه لا يحط من قدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عنده صلى الله عليه وسلم، وقلة الالتفات إليهما، لأن قاعدة المحبة إذا كملت واشتدت ارتفع التكلف، كما قيل إذا حصلت الألفة بطلت الكلفة، والله أعلم. والفائدة الثالثة شيخ بدر، هذا كلام من؟ هذا الشيخ من موقع الدرة السنية. طيب نعم. الفائدة الأخيرة أطلت عليك شيخ معلم. الفائدة الأخيرة الله يسعدك، وفي الحديث فضل عثمان رضي الله عنه وشدة حيائه، وفيه أن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة، وأيضا الحث على توقير من يستحق من الناس، ولا سيما طلبة العلم والمشائخ والصالحين، وفيه الأذن في الدخول على الغير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ ماجد جزاه الله خير في كتاب الخطب، خطبة عن الحياء، كذا شيخ ماجد؟ نعم صلى الله عليك. جزاك الله خير، ليت تنزلها طيبة، جزاك الله خير. أبشر الله يسلمك. نعم يا شيخ ماجد، في بعد أحد؟ في ابن مسعود. شيخ عبد الله مسعود. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا فائدة وفيها بعض الطرافة من البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، وفيات سنة 182 للهجرة. في القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم كان أكبر أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، وروى الحديث عن الأعمش وهشام بن عروة ومحمد بن إسحاق ويحيى بن سعيد وغيرهم، وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال عنه المزني كان أبو يوسف أتبعهم للحديث. قال يحيى بن معين كنت عند أبي يوسف فجاءته هدية من ثياب دبيقي، قال بالهامش أي من دق ثياب مصر، ودبيق هي قرية بمصر. قال فجاءته هدية من ثياب دبيقي وطيب وتماثيل ند، قال الند هو نوع من الطيب يدخن به. نعم معروف. قال فذاكرني رجل في إسناد حديث، يقول يحيى بن معين فذاكرني رجل في إسناد حديث من أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه، فقال أبو يوسف إنما ذاك في الأقط والتمر والزبيب، ولم تكن الهدايا ما ترون، يا غلام شل إلى الخزائن. انتهى. يا غلام ماذا؟ شل شين لام أي شلها للخزائن، يعني شل للخزائن. الشيخ عبد الله أعد الحج ذكر إسماعيل من أهديت له هدية ماذا؟ أي قال من أهديت له هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه. وأنا بحثت عن هذا الحديث، طبعا الحديث موجود في السلسلة الضعيفة، من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيه، وضعفه الشيخ الألباني. والبخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الهبة بوب باب من أهدي له هدية وعنده جلساؤه فهو أحق بها، ويذكر عن ابن عباس أن جلساؤه شركاء ولم يصح. هذا كلام البخاري رحمه الله. الله أكبر. شيخ عبد الله لو تكرمت الحديث أنزله، وأيضا توبيب البخاري جزاك الله خير. طيب حبا وكرامة. توبيب البخاري، أنا أهدي لي هدايا ومع الأسف شيخ ماجد السبعان أخذ كثيرا منها، لكن الآن الحمد لله ونلتني على خير جزاك الله خير. كان شيخ ماجد السبعان يأتي لبيتي بغرفة عند الباب فيها كتب، فكان يأخذ أحيانا بإذن من باب الإقراء، لكن من الآن إن شاء الله سيذكر كبيب البخاري. جزاك الله خير. جزاك الله شيخ ماجد السبعان. سمع يا شيخ، سمع. سمعت رعاك الله الرحيم. أي نعم سمعت. يلا. طيب باقي شيء يا شيخ ماجد ولا نختم؟ في أحسن الله إليك حديث اللمة. أي نعم. هذا رواه الترمذي رحمه الله. نعم. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة. نعم. أما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. الله. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله. الله. ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. ذكر الله الفرج وجزاك الله خير وشكر. يا ليت الله. أنك تنزل هذا الحديث موقع شبابك. أبشر يا شيخ الآن. طيب باقي شيخ ماجد باقي شيء؟ خلاص انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.